أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. لا ترى على غاهما فرده الثلاثة أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد جيد. وكذلك أرى أبو داود بإسناد فيه ضعف أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله، وهذا وعيد عظيم. روى النسائي بإسناد جيد أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يقبل الله من مشرك عملا بعدما أسلم أو يزاير المشركين، يعني يعني حتى يزاير المشركين، يعني حتى يفارقهم، وهذا وعيد أيضا. فدل ذلك على وجوب مفارقة المشركين، وأن الواجب على المسلم أن ينتقل من أهل الشرك إلى بقعة يعبد الله فيها ويظهر فيها دينه ويشارك بها إخوانه في أعمالهم الصالحة، فيكثر ثواب المسلمين ويكثر جمعهم ويعينهم على أعدائهم. لكن استثنى العلماء من ذلك ما يقبل المشركين للتعليم والدعوة إلى الله ممن له قدرة على ذلك لعلمه وفضله، وممن لا يخشى على دينه إلا. فإذا كان لديه علم ويستطيع أن يعلم الناس هناك ويدعو إلى الله هناك فهذا مستثنى. فذهب بعض إلى أن أفضل أن يهاجر أيضا، ولكن بتأمل مقاصد الشريعة والنظر فيما تعنى به الشريعة من تحبيل الدعوة إلى الله وهداية أهل الشرك إلى الحق والهدى، فإن إقامته بينهم للدعوة إلى الله والتوجيه إليه وترصيدهم بدينهم بدين الله وتحذيرهم مما هم عليه من الباطل إذا كان على بصيرة وعلى علم وكان لإقامته بينهم أثر صالح ومنتوج صالح، فإن الأفضل أن يقيم هناك للدعوة إلى الله وتكفير المسلمين وتقليل أهل الشرك. والمقصود من هذا أن المسلمين الآن على خطر عظيم من أعدائهم. كان الناس أولا يخشون الهجرة إليهم والانتقال إلى الشرك، ولكن الآن نزل المشركون بالمسلمين وصار المشركون يقدمون على المسلمين ويخالطونه. هذه من المصائب العظيمة، فقدوم المشركين في بلاد المسلمين وتجمعهم للعمل أو لغير ذلك هذا يفضي إلى خطر عظيم، لأنهم ينتقلون بأخلاقهم وشركهم وعقائدهم الباطلة إلى المسلمين، فيخالطهم المسلم الجاهل والضعيف، وربما استحسن بعض أعمالهم وعوائدهم، وربما مال إليهم فشككوه في دينه وجروه إلى دينه. فالواجب الحذر من هؤلاء الذين عندنا، والواجب أيضا الجد في إبعادهم وردهم إلى بلادهم وعدم بقائهم بين المسلمين إلا من تدعو الضرورة إلى بقائه، فإن ذلك قد يعفى عنه لما جاء في السنة من ما يدل على ذلك، كبقاء اليهود في خيبر لما دعت الحاجة إلى أعمالهم ثم أجلاه عمر رضي الله عنه. والحاصل أن مجيئهم إلى بلاد المسلمين عمالا أو خدما أو غير ذلك قد سبق في نبية سابقة ما فيه مشروع وما فيه من الأخطاء، وأن الدولة وفقها الله قد بين لها هذا من جهة أهل العلم فأجابت بأنها حريصة على إبعادهم وإنهاء عقودهم إلا ما تدعو الضرورة إليه وعلى استبدالهم بغيرهم ممن ينفع من المسلمين. فنسأل الله يعينها على ما وعدت به وأن يوفقها للخير وأن يريح عنا أهل الشرك. وإذا كان هذا مع الدولة فالواجب على عيال المسلمين وعلى أفراد المسلمين في كل مكان أن يبتعدوا عن استجلابهم والمجيء بهم إلى هذه البلاد، وأن يحذروا ذلك لا عمالا ولا خدما ولا مربيات ولا غير ذلك، بل يجب الحذر من ذلك وأن يستورد منهم أحد لأي غرض من الأغراض إلا على ما تراه الدولة مما فيه الضرورة إليه. أما أفراد الناس فيجب الحذر من ذلك، وفيما يسر الله من المسلمين كفاية عن هؤلاء الكثير. هذا بالنسبة إلى العموم، وكيف بالجزيرة العربية؟ الجزيرة شأنها عظيم، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج أهل الشرك منها، يهود والنصارى وأهل الشرك، أمر في حياته وعند موته أوصى بإخراجه من هذه الجزيرة عليه الصلاة والسلام، وأن لا يبقى فيها إلا مسلم، هي مهد الإسلام وهي منبع الإسلام وهي منطلق الدعاة إلى الله عز وجل والمجاهدين، فلا يجب أن يبقى فيها دينان، بل يجب أن تطهر للناس سوى دين الإسلام. والهجرة كما تقدم مختارة وجيبة واجبة على من كان بينه وبين المشركين حتى يكون بين المسلمين، حتى ينتقل عن مجاورة أهل الشرك لئلا يضلوه، لئلا يفكهوه، لئلا يسيبوا عليه دينه، فيجب عليه الانتقال من بلاد الشرك وأن يبذل وسعا في الانتقال عنهم والذهاب عنهم إلى بلاد المسلمين أو إلى أي بقعة يرجو فيها السلامة ويرجو فيها العافية من شر أولئك المشركين، إلا مسرعة الذي لا يستطيع حيلة ولا يهتدي السبيل فهذا يؤجل أمره حتى يجعل الله فرجا ومخرجا، مع وجوب الحذر من شر المشركين وعدم الركن إليهم وعدم الاشتراك بهم وعدم الميل إلى ما يقبلون ويرجعون إليه إذا ابتلي بالمقابل عندهم لعجزه عن الهجرة. ثم الهجرة فيها مصالح أخرى، فإن الرجل يتمكن من تعليم أولاده دين الإسلام، من حماية أولاده من شر كثير، يتمكن من زوجات صالحات، يتمكن من التعاون مع إخوانها البر والتقوى إلى غير هذا المقاصد العظيمة، بخلاف القاعدة في أهل الشرك فإنه إذا كان جاهلا ليس عنده علم يستطيع الدعوة به إلى الله فإنه يضره بقاؤه معه ضررا عظيما، ويخشى عليه من ذلك أنواع من الشر في أخلاقه وأعماله وعقيدته، فالواجب على المسلم أن يحذر البقاء بينهم. ولهذا ذكر أهل العلم أن السفر إليه محرم، السفر إلى بلادهم محرم ولو لطلب العلم، لا يجب السفر إليهم بل يجب طلب العلم في بلاد المسلمين وبين المسلمين، ولا يحل أن يسافر إلى بلادهم لما في هذا الخطر العظيم، لا للرجال ولا للنساء، لا للشباب ولا للفتيات، يجب منع ذلك وسد بابه. اللهم إلا إذا كان المسافرون رجالا قد تفقهوا في دينهم وقد تبصروا في دينهم وعلموا ما يعينهم على الدعوة إلى الله وعلى إظهار الدين، وكانت حالتهم يعني طيبة ومشهورة في اتزانهم واستقامتهم وصلاح أحوالهم، فلا مانع من ابتعاثهم إلى الدعوة إلى الله أو إلى تعلم علوم يحتاجها المسلمون ولا توجد بينهم في بلادهم بهذه الشروط التي لا بد منها، وهي من أسباب سلامتهم من الخطر ومن أسباب انتفاع غيرهم بهم هناك. فإذا كان السفر إليهم لا يجوز فكيف بالبقاء بينهم والإقامة بينهم؟ قال أكثر أشهر. ولهذا جاءت السنة بالأمر بالهجرة في حديث عبد الله السعدي: لا تنقل الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقل التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فلا بد من الهجرة ما دام هناك دينان، ما دام هناك دين الإسلام، ما دام هناك الجهاد، فإذا طلع الشمس من مغربها انقطع الجهاد وانقطع قبول العمل، وبقي الإنسان على ما هو عليه من عمل الساعة. طلع الشمس من مغربها لا يقبل من كافر توبة ولا من عاصي توبة، كل يبقى على حاله الأولى، المسلم على حاله وعلى أعماله، والكافر على حاله وعلى أعماله، يتجالسون على الطعام وعلى غيره، هذا يقول يا كافر ولا يقول يا مسلم، كل قد انتهى أمره، لا يستطيع هذا الكافر أن يتوب، يقول قد أبو التوبة لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يستطيع المسلم أن يسير لأنه إنما زال بعدما رأى باب التوبة قبوله، كما قال جل وعلا: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، وهذا مراد طلوع الشمس من مغربها. فالواجب على أهل الإسلام أن يتكاتفوا وأن يتعاونوا أينما كانوا، الحاضرة والبادية والأنصار والقرى، على حفظ دينهم وعلى الاستقامة على ما وجب الله عليهم، وأن يتمسكوا بكتاب ربهم وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يتباعدوا عما سوى ذلك، فالمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: المسلم من شرب المسلم من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، يعني المهاجر الكامل الذي انتقل بلاد الشرك هذا مهاجر، لكن أكمل منه وأعظم هجرة من ترك ما نهى الله عنه من جميع الوجوه، ترك بلاد الشرك وترك المعاصي أيضا، هذا هو المهاجر الكامل الذي تباعد عن جميع المعاصي لله لا للدنيا ولا لأغراض أخرى، بل ترك ما نهى الله عنه يبتغي مرضاة الله، يبتغي ما عند الله من أجل الثواب، هذا هو المهاجر على الحقيقة. ولكن مهاجر، لكن هذا أكمل مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشيء بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الذي يطرح الناس يسمى شديدا ويسمى قويا الذي يطرح الناس، ولكن أقوى منه وأشد منه الذي يملك نفسه عند الغضب حتى لا يقع في ما حرم الله، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام ليس بمسكه بهذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، وإنما المسكين الذي لا يبغي لن يغنيه ولا يقف يسأل الناس ولا يفضل له فيتصدق عليه، لهذا هو مسكين بمعنى الكلمة. هكذا المهاجر، المهاجر العظيم، المهاجر الكامل الذي جاهد نفسه حتى ترك جميع المعاصي، حتى استقام على أمر الله، وحتى تباعد عن بلاد الشرك والسفر إليها وصانه الله من ذلك، هذا كل ما نهى الله عنه. وإنما يكون مهاجرا إذا كان له نية صالحة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كان هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالمهاجر إلى الله ورسوله هو الذي هاجر إخلاصا لله ومحبة لله وتعظيما لله واتباعا لسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الهجرة الصالحة العظيمة التي لصاحبها الأجر العظيم. أما من هاجر من بلاد إلى بلاد أو من قرية إلى قرية أو من قبيلة إلى قبيلة من أجل زوجة أو مال أو أشياء أخرى فهذا لما هذا عليه، ليس من أجل الصحيح التي يهاج عليه، بل هذا له ما نوى من أمور الدنيا. وإنما المهاجر، المهاجر هي الشرعية التي يجر عليها الأجر العظيم، هو الذي هاجر من أجل الله لإخلاص دينه لله باتباع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام للحفاظ على دينه حذرا مما حرم الله عليه، فهذا هو المهاجر. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم جميع المسلمين ما فيه الله، وأجعلنا جميعا من المهاجرين الكمل الذين هجروا ما نهى الله عنه وجعلوا نصرة في ذلك، فإن هذا جهاد عظيم، جهاد النفس حتى تبتعد عن ما حرم الله، وجهادها حتى تؤدي ما أوجب الله، هذا جهاد عظيم وهجرة عظيمة. فنسأل الله يوفقنا وإياكم لذلك، وأن يجزي الأخوين إحسانا في إبراهيم على كلماتهما وعن ما شرحا وبينا جزاء حسنة، وأن يثيبنا وإياكم وإياهما جميعا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأنه سميع قريب. أما الأسئلة وجوابها بعد الصلاة إن شاء الله. وصلى الله بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فأرجو من فضيلة العلماء حفظهم الله جميعا أن يبينوا للناس فائدة هذه الندوات، ولماذا لا يدعى إليها النساء، كما في ذلك من الفائدة العظيمة وسعادة نساء المسلمين أن يخصصوا لهن المكان الخلفي في المسجد الشرفي. فأرجو التنبيه في هذه الندوة، لأن كثيرا من الناس لا يعلم أن النساء يحضرن، فننبه بذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الندوات فيها خير كثير وفوائد جمة، فينبغي لمن بلغه أمرها أن يبادر إلى الحضور والاستفادة، ولو كان في بلاد أخرى أو قرية أخرى، فإن العلم جدير بأن يرتحل إليه، كما كان السلف الصالح يرتحلون بلاد إلى بلاد لنقل العلم والرواية حتى في حديث واحد، ولا سيما في هذا العصر الذي قلت فيه حلقات علمية. فينبغي لمن بلغه ندوة علمية في أي مكان أن يحرص على الحضور فيها والاستفادة منها في أي بلد. وكذلك النساء ينبغي يستفيدن من ذلك، لكن بشرط أن يخرجن متحجبات مسترات بعيدات أسباب الفتنة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. زاد في رواية: ويخرجن سفينات بدون رائحة تلفت النظر. وكذلك العناية بعدم الملابس اللافتة النظر أو بعدم أو التبرج أو ما أشبه ذلك مما يضر المجتمع. فإذا خرجن متحجبات مسترات بنية صالحة ليس معنى فائدة ويأخذون حلقات العلم هذا أمر طيب. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء يأخذن في خطبة العيد ليستفدن من الخطب في أيام العيد لما فيها من الخير العظيم، ولأن خطب تكرر في العام والحاجة إليها ماسة، فلهذا أمر أن يأخذن لحضورهم حتى أبكار. وهذا مع ملاحظة ما تقدم من الحجاب والستر والبعد عن أسباب الفتنة. وسنعمل إن شاء الله ما يسبب ذلك من إيجاد المكدرات في المصالح الصفية حتى تكون الفائدة للجميع تامة إن شاء الله، كما نحن نعمل إن شاء الله على وجود سماعات في المنارات متصلة بهذا حتى يسمع هذه الندوات من يمر ومن كان بعيدا عنها بعض البعد ليحضر ويستفيد، لأن يعني بعض الناس قد يمر ولا يدري عن هذه الندوات، فينبغي لكل من الإخوان أن يبلغ من وراءه، كما تقدم في بعض الندوات وبعض الحضرات أنه ينبغي لكل من حضر العلم أن يبلغ ما يستفيد وما يكون عنده من علم قد ضبطه وحفظه بدليله وليثبت حتى لا يقبل إلا على بصيرة أنه سمع كذا وحفظ كذا فيفيد غيره، ولكن يجب أن يحذر أن يقبل الشيء على غير وجهه فيضر المسلمين ويضر من نقل عنه حتى ينسب إليه ما لم يقل. فليجتهد الناقل والمبلغ أن ينقل كما سمع من غير زاد ولا نقصان، وأن يكون حافظا لما سمع حتى لا يخلط معه غيره. والسماعات إن شاء الله سوف توجد إن شاء الله في النهارات وفي المصالح الشرعية حتى يستفيد من يحضر من النساء ومن يمر من الناس لما حول المسجد. نسأل الله لجميع التوفيق والهداية. في بعض الدول لا يستطيع المسلم أن يهاجر من بلده، وذلك لنظام البلد نفسه ولا يسمحون له بالخروج، فكيف يهاجر من بلده إذا كان يلقى المضايقة في دينه؟ في بعض الدول لا يستطيع المسلم أن يهاجر من بلده وذلك لنظام البلد نفسه ولا يسمحون له بالخروج منها، فكيف يهاجر من بلده إذا كان يلقى المضايقة في دينه؟ أما سمعت الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم، والله يقول في كتابه العظيم ما لك غيره قال الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. المستضعف قد يكون لجهله وعدم بصيرته بالطرق، قد يكون لقله النفقه، قد يكون لنظام الدوله، يكون نظام الدوله بانعا من الخروج فيكون عذرا له، فاذا وجد طريقا للهجره فعل ذلك، والله يعلم ما في الضمائر ويعلم الحقائق سبحانه وتعالى. ومن صدق في طلب أحياء الطيبين والمسلمين وليبتعد عن الأسرار فهذا نوع من الهجرة وهو في بلاده. لقد خطب خطيب جمعة فتكلم في الشيعة وتكلم عن خبثهم ومكرهم، إلا أنه كفر الخميني، ما رأيكم من كفر من كفر من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ الشيعة أقسام كثيرة، الشيعة أقسام، حتى قال الشيخ الثاني أنهم 22 حزبا، 22 فرقة، هم طوائف، فمن منهم يعبد أهل البيت ويؤلههم كعلي رضي الله عنه والحسين والحسن وفاطمة والباقر والصادق ونحوهم، من ألههم وجعل يدعوهم من دون الله ويقول إنهم يعلمون الغيب هذا كافر سواء الخميني ولا غير الخميني، ومن لم يفعل هذا ولكن يحبهم مجرد محبة فيها بعض الغلو بعض البدع الزائدة ولكنها لا ترتقي إلى كفر بالله فهو مبتدع، ولكن لا يكون كافرا إلا إذا فعل ما يدركهم من تأليههم وعبادتهم مع الله بالدعاء والاستغاثة وطالبهم الشفاء للمرضى والنصر على الأعداء وزعم أنهم يعلمون الغيب، هذا كفر أكبر. وأما الذين يسبون الصديق ويسبون عمر ويسبون جماعة من الصحابة فهؤلاء غلال ومتبعون بدعة العظمى وهم من أحدث الناس بهذا العمل، ولكن في كفرهم نظر، في كفرهم خلاف، كفرهم مالك بن أنس رحمه الله جماعة وقال إن بغضهم للصحابة يريد كفرهم، لأن الله قال عن الصحابة ليغيظ بهم الكفار، فالذين يختارون الصحابة يبغضونهم الكفار من هذه الآية الكريمة، ولأن الصديق رأس المسلمين وإمام المسلمين بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كفر الصديق وسب الصديق وسب عمر من بقي؟ هؤلاء رؤساء الصحابة، فقولوا بتكفير وسب الصديق وهو قوم لأنه لا يسب الصديق عمر ويبغضهم من في قلبه حبة خردل من الإيمان فيما لا أحد. نسأل الله العافية والسلامة. ما صحة الحديث الذي يقول يأتي يوم القيامة وخميني وأصحابه يقولون إن أئمتهم بلغوا منزلة ما بلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل؟ يقول في أهل البيت الأصحاب ما قد بلغ، يقول في كتاب الله سماه الحكومة الإسلامية، يقول فيه إن أئمتنا يعني أهل البيت اللي رأسهم علي ثم المنتظر اللي في السرداب هذا أئمتهم، يقولون يقول إنهم بلغوا منزلة لا لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، يعني فوق الأنبياء، يعني فوق الأنبياء. ما صحة الحديث الذي يقول يأتي يوم القيامة كل ألف من الناس يدخل الجنة واحد ويدخل النار 999؟ ما صحة هذا الحديث؟ هذا صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر آدم يوم القيامة، يأمر الله آدم يوم القيامة جاي هي بعث النار، فيقول يا ربي ما بعث النار؟ قال من كل 990 ومن كل ألف 999 للنار واحد للجنة. لكن قال في الحديث إن ميت أمتين ما شنك في أحد لك اشترتاه يأجوج ومأجوج، هؤلاء لا كفر كلهم والسليم واحد من ذلك، هذا يدل على كثرة كفرة في قديم الزمان وحديث، وأن الكفار أكثر بكثير كثير، وأن الجنة قليلون، ومع ذلك يأتي على أبواب الجنة يوم وعليها زحام وعليها ضغط من كثرة الداخل الجنة، فالنار أمرها أعظم وأكثر، لأن آخر الخلق يتبع هواه ويعصي مولاه ولا يطيع الرسل ما ينقادوا لما جاءوا به، هذه حال الأكثرين كما قال سبحانه وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، يقول سبحانه وقليل من عبادي يشتكون، ويقول عز وجل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل معهم، ويقول في قصص الأنبياء إن هي لا آية بعد كل قصة إن هي لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. هل الجهاد في سبيل الله جهاد أصغر كما دل عليه معنى الحديث المذكور الضعيف، مع أنه لا يمكن أن يجاهد في سبيل الله إلا من جاهد نفسه حق الجهاد وألزمها حتى أراد أن يستشهد في سبيل الله؟ الجهاد في سبيل الله هو الجهاد الأكبر كما تقدم، والجهاد الأكبر لها أنكر العلماء هذا الحديث وقالوا إنه يقتضي أن الجهاد في سبيل هو الجهاد الأصغر، وهذا خطأ، إن بذل النفوس بل الأموال في جهاد الأعداء ودعوتهم إلى الإسلام وإنقاذهم من ظلمات الجهل والكفر هذا أمر عظيم فوق ما يتصوره الناس، فلهذا صار الجهاد في سبيل الله الذي في بذل النفوس بذل الأموال ومغادرة البلدان والغبع عن الأوطان والأولاد والنساء هذا الجهاد هو الجهاد الأعظم، ثم يرجع الناس منه إلى الجهاد الأصغر جهاد النفس على ما يعتريها من معاصي وسيئات وعلى ما تقيم عليه من خطر ونقصان فهو يجاهدها لله حتى تستقيم، ولا شك أن الجهاد الأكبر من يحصل بجهاد الأصغر جهاد النفس حتى تستقيم على أمر الله حتى ترضى بالجهاد في سبيل الله حتى تقدم النفس والمال، هذا هو شأن المؤمن، يجاهد نفسه ويصبر على جهاد الكفار لما يعلم في ذلك الخير العظيم. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري وغيره انه قال ما من احد يموت له خير عند الله يتمنى ان يرجع الى الحياه الدنيا الى الشهيد في سبيل الله الا الشهيد، فانه يتمنى ان يرجع الى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى بفضل الشهاده في سبيل الله عز وجل، والنبي سيقول اني اود ان اقتل في سبيل الله ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل عليه الصلاه والسلام. حضرت كلمة لرجل ألقاها في بعض الأمكنة وقرأ حديث لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، ثم قال إنه لا يجوز الهجرة من بلاد المسلمين إلى بلد آخر بحجة أن الدين ضعف، وقال لا هجرة بعد الفتح، فما الرد عليه؟ الهجرة هجرتان، هجرة واجبة مفترضة وهجرة فيها خلاف هل تفترض أو تستحب، فهجرة واجبة مع القدرة هي من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام إذا لم يستطع إظهار دينه وبيان ما أوجب الله عليه من توحيد الله والإخلاص له والبراءة من الشرك وأهله وإظهار ما أوجب الله من الشعائر، هذه واجبة كما هاجر المسلمون مكة إلى المدينة لما حصل من الكفار من المضايقة بالأذى، والهجرة الثانية هي من بلاد المسلمين إذا ظهرت فيها المعاصي والبدع، وقد ذهب بعضها إلى أنها تجب يظهر في أي بلد البدع والأهواء والمعاصي والزنا والخمور ونحو ذلك وجب التهجير عند جمع أهل العلم. وقال آخر لا تجب، ولكن يجب على المؤمن أن ينكر المنكر حسب طاقته بيده ثم لسانه ثم قلبه كما جاء في الأحاديث، ولا تجب الهجرة. ومن قال بوجوبها قال لأن المعنى في الهجرة الكبرى سلمة الدين. وكذلك هنا إذا هاجر إنما يقول سلمة الدين، فإن إذا بقي من بين المسلمين مجاهدين بالمعاصي قول قوي حتى يسلم دينه من هذه البدع وهذه المعاصي الظاهرة. ومن قال لا تجب قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغير بيده، ولم يقل فليهاجر فليغير بيده. فلهذا لا تجب الهجرة من المعاصي ولا تجب من بلاد الشرك. وأحد الأخوة أرسل عن خطاب يقول سبق أن تقدمت لسماحتكم بخطاب من الشيخ عبد الله الدرسوني كفيلي وضح لك فيه إسلامي والحمد لله على هذه النعمة، وبالأمس أعطيتني مبلغ 1000 ريال بواسطة الكفيل الدرسوني وموقفي الآتي. أولا عندما سمع والدي بإسلامي هددني بالقتل إذا رجعت لهم. هذا أدلة في البيت، هذا في البيت أتينا في البيت. طيب. في البيت أخذ مكتب هنا. طيب. هل الهجرة أفضل أم الجهاد في بلد تدعي الإسلام وهي تحارمه؟ هل الهجرة أفضل أم الجهاد في بلد تدعي الإسلام وهي تحاربه؟ هذا يختلف. إذا كان هناك في البلد من يستطيع الجهاد ورد الباطل وإقامة الحق والميزان هذا له شأن، هذا أفضل بقاؤه في بلده التي فيها الشر يجاهد فيها ويدعو إلى الله ويعلم الناس الخير ويستطيع إظهار دينه، هذا أفضل من هجرته فيستطيع ذلك. أما إذا كان لا يستطيع بل يقمع ويخشى نفسه فالهجرة له أولى من بقائه بين قوم يأخرونه على الباطل ويمنعونه من الحق ويخشى عليه من الفساد وانحراف القلب عن الهدى والميل إلى الدعة والسكون والراحة حتى يأنس بالشرك والفساد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يدعي البعض أن إتلاف المال مكروه وليس حرام، ومنه إتلاف المال في الدخان، ويقولون أيضا أن التحريم يحتاج إلى نص، فما رأيكم في هذا القول؟ إتلاف المال بأي وجه شرعي محرم بلا شك وليس في خلاف بين العلماء في هذا، بل هو محل إجماع أن إتلاف المال في غير أمر مباح في غير أمر شرعي لا يجوز من وجوه كثيرة وأدلة كثيرة. لأن المال جعله الله وخلقه الله لنفع الناس ولتطلع به الحوائج وجهد به في سبيل الله وهو سبيل الفقير والمسكين وتقام به المشاريع الخيرية والمصالح العامة، فلا يجب أن يضاع. ومن ذلك قوله جل وعلا ولا تبذر تبذيرا، قال العلماء التبذير إضاعة المال يصرفه بغير وجه، يصرفه في المسكرات، يصرفه في الدخان، يصرفه في المعاصي، طرحه في البحر وما أشبه ذلك، هذا من تبذير التبذير. وكذلك الإسراف، الله نهى عن الإسراف ولا تسرفوا، فالإسراف زيادة على الحاجة، فإذا كان زيادة على الحاجة تمنع فكيف بإضاعة المال أصلا ورأسا. كذلك ما صح في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يكره لكم والله يسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وخبر أن الله يسخط لنا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فالله الذي يسخط هذا وما سخطه الله لنا يجب على تركه. في أدلة كثيرة غير هذا المعنى، بل الحكم في هذا صرفه بالدخان والمسكرات لا ريب أنه من التبذير ومن الحرق لا شك في ذلك، مع ما هو متقرر ومعلوم من لون الدخان من الخبائث الضارة. والله سبحانه إنما أباح الطيبات حيث قال عز وجل يسألونك ماذا أحل لهم، قال الله كل نبي قل أحل لكم الطيبات، ولا يقول عاقل لا طبيب ولا غير طبيب إن الدخان من الطيبات، فعلم حينئذ نص القرآن أنه ليس من المباحات. وقال سبحانه في وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فكل شيء ليس بطيب هو من قسم الخبائث، والله بعث نبيه صلى الله عليه وسلم يحل الطيبات المآكل والكشارب والمراكب والملابس وغير ذلك، ويحرم الخبائث التي تضر العبد ضررا عظيما إما غالبا وإما محضا، والدخان ونرده محضة خبيثة لا خير فيه. بسم الله العافية. الحكم في ذبيحة تارك الصلاة هل يجوز الأكل منها؟ الصحيح أن تارك الصلاة متعمدا ولو كسلا من الجهد للوجوب كان كفر أكبر، هذا الصحيح من قول العلماء. ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك في الصلاة. وقال في أمراء السوء لما سأله الصحابة عن جهادهم قال: لا، إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم من الله في برهان. وفي لفظ آخر: ما قاموا فيكم الصلاة. فدل على أن ترك قامة الصلاة كفر بواح، لأن جعلها بمنزلة كفر البواح، وعلم أن عدم إقامة الصلاة كفر بواح. ما قال: ما جحدوا فيكم الصلاة، قال: ما قاموا. فلو يتركها ولا يقيمها ليس من المسلمين، هذا هو الصواب. وذهب جمع من أهل العلم إلى أن كفره كفر أصغر لا كفر أكبر، وأن ذبيحته تحل ونكاحه صحيح للمسلمة، لأن كفره كفر أصغر مثل كفر يسير الرياء، مثل كفر من حلف بغير الله، من جرى على لسان حلف بغير الله، أو من قال من الله وفلان أو ما أشبه ذلك. وقالوا إن هذا معنى الحديث وليس معناه أنه كافر كفر أكبر. والصواب قول الأول، لأن الرسول أطلق الكفر وجاء بلفظ أل بين الكفر والشرك، والكفر معرف والشرك معرف والشرك أكبر. ولأدلة أخرى، والله سمى جعل الصلاة عليه النبي عمود الإسلام، جعل عمود الإسلام. فالمقصود أن تاركها على الأصح يكون فيها كفر أكبر، وعلى هذا تكون ذبيحته غير شرعية، تكون ذبيحته ميتة. نعم. ولا يأكل معاه سيدنا، ولا ينبغي أن يواكل ولا تجب دعوته، ولا يرمى عليه السلام، ولا يرمى عليه السلام، لا يهجع، وإذا رمى السلام يرد السلام، ولا يرد السلام، ولا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام. هل يجوز لي شرعا أن أقوم بتجهيز لوازم الدفن بالنيابة لزوجتي من دفن وكفن وخلافه؟ ما أدري إيش قصدك. جملة التدين المالية، إذا كان لها مال مالها، إن كلها مال فعلى برضاها أنت وزوجها. الوارث يقوم بميزة من التجهيز والكفن والتقسيم وحفر قبر ونحو ذلك، وإذا كان لها مال فتجهيزها من مالها مقدم على الوارث. ما هي الأمور التي يتحقق بها التوحيد، وما معنى الشرك والظلم؟ التوحيد يتحقق بإخلاص العبادة لله جل وعلا، والإيمان بأنه مستحق العبادة، وأنه واحد في ربوبيته، واحد في إلهيته، واحد في أسمائه وصفاته، وأنه سبحانه لا شبيه له ولا شريك له، لا في أفعاله ولا في أقواله ولا في صفاته، فإنه يستحق العبادة والله وحده لا يستحقها سوى سبحانه وتعالى. ومع الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله، وإحلال ما أحله الله ورسوله، وتحريم ما حرمه الله ورسوله، هذا هو التوحيد، هذا هو الإيمان والهدى الذي يقوم به العبد المسلم. هذا السؤال. ما هي الأمور التي يتحقق بها التوحيد، وما معنى الشرك والظلم؟ أما معنى الشرك والظلم فراه، الشرك معناه جعل الله شريكا في العبادة، يدعوه مع الله من ولي أو نبي أو شجرة أو صنم، يدعوه مع الله، يستغيثون مع الله، ينذرون إلى غير ذلك، فهذا هو الشريك. ويطلق أيضا على الشرك الأصغر، الذي يعبد الله لأجل الدرهم والدينار، فإيش عبد الدينار، فإيش عبد الدرهم، وهكذا الرياء نوع من الشرك الأصغر. ويطلق أيضا على كل من كفر وقال مشرك، كل ما كفر بالله، يعني جحد ما أحل الله أو جحد ما حرم الله أو سب الله ورسوله، يسمى كافرا ويسمى مشركا، لأنه بفعله هذا أطاع هواه وشرك هواه في العبادة مع الله، وأطاع أوامر الهوى والشيطان، وصار كافرا لجحده ما أوجب الله، كجحده وجوب الصلاة، أو جحده وجوب صوم رمضان مع الاستطاعة، أو جحده ما أباح الله من الإبل والغنم والبقر أو الحبوب المباحة من الحنطة والشعير ونحو ذلك، أو سبه لله أو سبه لرسول الله أو استهزائه بدون الله ونحو ذلك، هذه أنواع من الكفر والشرك. قرأنا في مجلة الدعوة فتواكم بجواز التبرع لأطفال العالم مهما كانت جنسياتهم ودياناتهم، بشرط أن لا تكون دولة معادية. ومن المعلوم أن هذا التبرع على إطلاقه له أضرار وخيمة على الإسلام، حيث أننا لا نستطيع ضمان صرف هذه الأموال على الأطفال، حتى وإن حصل صرفها عليهم فإن هذا يعني أننا نوفر هذه المصاريف لتلك الدول التي هي بطبيعة الحال دول غير إسلامية، ولا توجد دولة غير إسلامية إلا وتناصب الدول الإسلامية العداء. وهم يصنعون الأسلحة وجميع وسائل الفساد لهدم الإسلام إلى آخر ما مضمون. المفروض الضعفاء الذين يحسن إليهم الأطفال يجمعون من آثار الحروب أو كذلك أو إلى ذلك يجمعون ويحسن إليهم الناس إذا تولاها ثقة يتولى قبضة المساعدة لإنقاذ أطفال لا ذنب لهم ليسوا من أطفال المحاربين لنا لا إنما هم أطفال مستأمنين أو معاهدين أو أهل جزية أو ما أشبه كنا نعطيهم وفي ضمانات يعني نعطي الجزية ونعطي الكفار أنفسهم. أيوه. النبي صلى الله عليه وسلم أذن في إعطاء الكفار غير المحاربين وأذن لأسماء أن تعطي أمها كافرة من مالها. أيوه. والله قبل ذلك يقول جل وعلا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوا في الدين ولم يخرجوكم من دين أن تبروه وتقسطوا إليكم إن الله يحب المقسطين. فالضعفاء من الأطفال والنساء وغيرهم وإن كانوا مشركين إذا كانوا تحت الاستئمان استعمل عندنا أو معاهدين أو ما أشبه ذلك أو في بلاد من البلدان لاجئين وعفاء فلا مانع من إحسان إليهم. قرأت في مجلة المسلمون لكن وعفاء المسلمون أولى لأطفال المسلمين والضعفاء أولى منهم وإذا تيسر سعتهم ودعي لنا هؤلاء ولا هؤلاء لا بأس. قرأت في مجلة المسلمون مقال لمحمد الغزالي يقول فيه لا مانع من تولي المرأة القضاء وقد روى في عن عمر أنه ولى الشفاء امرأة من قومه وقال أريد أن أعرض الإسلام في بلاد أخرى ألا أغير سلوكا في هذه البلد ويرى بعض فقهائنا أنه لا حرج فيه فإن كانوا يحتمل هذا قول ضعيف الذي يعرف أنه أنه لا يجوز أن تولى القضاء وإنما تولى شيء يناسبها مثل إدارة مدرسة تدريس طب وما أشبه ذلك أما القضاء فلا يتولى إلا الرجال هذا اللي يعرف جمهور أهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لن يفلح قوم ولوا أمره امرأة هذا حديث عظيم رواه البخاري وغيره. وأما الأثر عن عمر فلا نعلم صحته ولا نعلم له أصلا. نعم. إذا أتى الرجل المسجد إذا أتى الرجل المسجد لحاجة الاستراحة ثم نوى أن يعتكف مدة ساعة في المسجد فهل هذا جائز؟ ما نعلم له مانع ما ذكر العلماء أنه لا بأس أن يعتكف ولو ساعة استراح بعضهم يكون يوما كاملا ولكن ليس عليه دليل. المقصود إذا نوى الاعتكاف في المسجد بعض الوقت فلا حرج فيها فلا نعلم فيه مانع. هل الحجامة تفسد الصوم أم هي منسوخة؟ ماذا في خلاف أهل العلم منهم من رآها تبطل الصوم لحديث عبد الحاجب والمحبوب ومنهم من رآها لا تبطل لحديث أناس وغيره أنهم كانوا لا يكرهون إلا من أجل الضعف وقد اختلف العلماء في ذلك والمشهور أنها تبطل الصوم وأن آخر الأمرين النبي صلى الله عليه وسلم أنها تبطل الصائم ولكن الخلاف قائم فيها والحجة من الجانبين قوية فالأولى بالمؤمن أن يتباعد عنها في الأخرى الصيام وأن يحتاط لدينه فلا ولا يحتجب إلا في الليل في أيام الصيام. نعم. نعم. سؤال الغزالي ما الشيخ أنا رد عليها هو بيقول الشيخ الغزالي يعني بيقول نحن إن بعض الدول لا حرج فيه فإن كانوا يقتنون الكلاب فليفعلوا فمالك بن أنس يرى الكلاب طاهرة وأهل الكهف لهم كلب يلازمهم وإن إذا كانوا يسمعون الموسيقى فليفعلوا فالغزالي وابن حزم يرون سماعها يعني حجة النبي هذا كلام فاسد كل هذا كلام خليل الذي يتبع الرخص العامة يتذنب الذي يتبع الرخص يهلك فابن حزم ومن قال بقوله في إحلال المزامير وآلات الملاهي والأغاني قول فاسد قول منكر وقد ضعف الحديث الذي جاء في تحريمها بغير حجة فقوله فاسد كذلك قول مالك ان طهاره الكلاب فله فيه جمهور وقالوا راوا نجاستها لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يغسل الاناء منها سبع مرات اذا ولغت الاناء يغسل سبع مرات ولهن بالتراب وقال علها النجاسه ولهذا في الحديث طهور الى احدكم ثم طهور. مالك رحمه الله ظن انه من اجل الطب وقاله جماعه ولكن الصواب ان هذا من اجل النجاسه لان الله طهور الى والاناء ما فيه الا احد امرين اما خبث واما حدث والإناء ليس من أهل الأحداث الأحداث الحيوان أما الإناء فيتنجس بالنجاسات فلهذا علم أن قوله طهور يدل على أنه تنجس بلوغ الكلب. نعم. يعني وجهة نظر الإمام مالك في طهارة الكلب إن هذا أنه إنما هو أمر بغسل لأجل الطب لأجل الطب إذا أعاد يعني على هذا في صيد الكلاب الذي للصيد قال الرسول أن أمر بالسلام الله بنا في الكلاب الرسول الصيد هذا مستثنى كلب الصيد مستثنى صيده فقط ونجس نفسه لكن الله أباح صيده لحكمة بالغة ومصلحة المسلمين والرأفة بهم. إذا صلى الرجل صلاة منفردا ثم عاد في جماعة فهل الصلاة الأولى الفرض أم الثانية؟ الأولى هي الفرض نص النبي صلى الله عليه وسلم. قال لما كان الأمراء الذين يؤخر صلاة أوقاتها قال صلي الصلاة لوقتها فإن أدركتها معه فصلي فإنها لك نافلة ولا تقل صليت فلا أصلي. هل الأفضل أن يقال بعد الرفع من الركوع ربنا ولك الحمد أم اللهم ربنا ولك الحمد؟ كله جائز كله جاء النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيها أربع أنفار أربع جمل ربنا لك الحمد بدون واو ربنا ولك الحمد الواو الثالثة اللهم ربنا لك الحمد والرابعة اللهم ربنا ولك الحمد كلها أربع جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا استعمل هذه التارة وهذه التارة كله طيب الحمد لله الإمام والمنفرد والمأمون كلهم. إذا زار المؤمن المريض فما هو الدعاء الذي يدعو له فيه وما هو دعاء الرسول عندما زار المريض؟ ولا زار المريض طهور إن شاء الله يقول طهور إن شاء الله ويدعو له بالرحمن والعافية والشفاء هذا المشروع. إذا زار يدعو له بالعافية والشفاء يوصي بتقوى الله والصبر يذكره بأن الأمراض فيها كفارة وحط من الخطايا تنفر بالله وبحقه ويدعو له بالعافية والشفاء وأن يكون مرضه طهورا وكفيرا. هل يلزم إتمام الصيام إذا كان الصائم يقضي أياما من رمضان ثم رغب أن يفطر ويجعل بدل هذا اليوم يوما آخر؟ معروف أن العلماء أن شرع في فرض يلزمه تماما ولا يجوز الإفطار إلا من علة كمرض الأصابع ونحو ذلك أو سفر حدث فإن الواجب عليه أن يتم الصوم المفترض كقضاء رمضان والنذر يتمه ولا يفطر فيه إلا من علة تبيح الفطر. هل يجوز للمعتكف أن يزور المريض ويشهد الجنازة حيث قال بعض العلماء لا يجوز ذلك إلا إذا اشترط وذلك قبل الاعتكاف؟ إذا كان في المسجد مريض المسجد لا بأس المريض المسجد أو صلاة الجنازة في المسجد وإلا فلا يذهب السنة لا يذهب السنة معتكف لا يعود مريضا ولا يشهد الجنازة إلا إذا كان في المسجد. ذكرتم الرجل الذي قتل 100 نفس أن له توبة وأنا سمعت البارحة بعد المغرب في إذاعة القرآن الكريم في المملكة وزارة الرياض أن من قتل نفسا بغير حق أنه ليس له توبة واستدل بالآية حيث نذكر في آخر الآية ذكر التوبة. الذي قتل نفسه الذي قتل 99 نفس قتل 100 نفس هذا ذكر الإخوان في الندوة ما جاء به الحديث من توبته وما من الله عليه به من أخذ الملائكة في خير له وفي الرحمة وأنه مستولوا عليه وأن الله رحمه. هذا نص الحديث نص الحديث الله قبل توبته لأن جاء تائبا نادما مهاجرا فلما مات في أهل الطريق يسر الله له أن تقبله ملائكة الرحمة وأن يتقبل الله توبته وأن يسلم من ملائكة العذاب وما ذاك إلا لأنه تاب. والشرك أعظم الذنوب الشرك أعظم من القتل إذا كان مشرك إذا كان توبة صادقة يتوب الله عليه فالقاتل من باب أولى. أما الآية فهي في حق غير التائب ويقوله سبحانه ومن يقتل من المتعمدة فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما هذا في غير التائب. أما التائب فلا يدخل في الآية ثم هذا تحت عفو الله هذا وعيد من باب الوعيد والله قد يعفو عن الوعيد سبحانه ويخلفه إنما الذي لا يخلف الوعد والوعد بالخير. ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه هذا جزاؤه إن جاز وهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. لكن يروى عن عباس أنه قال لا توبة لك فحمل العلماء ذلك أنه قال من باب التحذير من باب الترهيب من قتل المسلمين لحق أو ماذا لا توبة لك تمنع من إقامة الحد عليه من القصاص ونحوه وإلا فقد روي عنه ما يدل على أن له توبة وقد أجمع المسلمون قاطبة على أن له توبة وأن متى تاب توبة صادقة فيما بينه وبين الله فهي توبة تقبل. لكن التوبة لا تمنع القصاص لا تمنع الحق الذي عليه فالتوبة صحيحة إذا تاب توبة صادقة نادما مقلعا من ذنبه عازما لا يعود في الذنب فإن الله يتوب عليه كما جاءت به النصوص الكثيرة لقبول التوبة حتى من الكافر التوبة تهدم ما قبلها فتوبته صحيحة والذي قتل 100 حديثه شاهد لذلك. وأحد الأخوة بيسأل هل قتل الكلاب جائز وجاء بقصاصة من جريدة يومية أن أمانة عاصمة المقدسة تطارد الكلاب وتعمل على قتلها. الرسول لها قتل أمر بقتل الأول ثم لها قتل الكلاب وقال إلا كل أسود بهيم وكذلك الكلب العقور وأما ما سوى ذلك فلا يقتل. هم تمنعون ولا تقتل إلا إذا حصل منها أذى العقور والمؤذي الذي يؤذي المسلمين في محلاتهم في نباحهم الكثير وأذى كثير مزارعهم ونحو ذلك. المقصود أنها لا يقتل منها إذا ما كان به أذى أو كان أسود خالصا. هل يجوز للنصيرية أن يدخل مكة ومكة؟ شكرا بارك الله جميعا. أخذ الخطاب يعني. شكرا الله جميعا.